أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد